خبرات السنين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الزاوية التي نقلب من خلالها أوراق ضيفنا الأستاذ عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفريح القائد التربوي السابق. أهلا ومرحبا وصبحكم الله بالخير أبا محمد. صباحك سعيد يا مرحبا بك. دعنا نغض السير في هذه الزاوية، ربما دقائقها قليلة، لكن لو تكلمنا هنا وفقكم الله أنك لم تستخدم العصا في المدرسة بتاتا. نعم. كيف استقامت الأمور؟ استخدم الأسلوب التربوي. ما شاء الله. نعم. التشجيع. تحفيز. تحفيز. هدية. هدايانا قلم، دفتر، محاية. لكن أثرها المعنوي كبير. 100%. 100%. يعني الطفل ربما لا يريد جائزة من والده بمئة ريال، لكن صحيح. في المدرسة لها تعني شيء. لو كانت بريال واحد تعني شيء أمام زملائك. تعني شيء. أنا بقول لك موقف. سم. لا قلم ولا دفتر ولا حاجة. نعم. أنا داخل على الصف الأول. في طالب خطه ممتاز على السطر. جميل. جميل. بدي أقرأه. أما حط له بطل ممتاز وحط له ثلاث نجمات. وأنت كنت قائد المدرسة. نعم. نعم. أنا موزعنا الأسبوع أيام السبت والأحد والاثنين للعليا، والثلاثة والأربعة والخميس للدنيا. الخميس؟ إيه، كان فيه كان فيه دراسة. أنت لحقت قائد مدرسة يعني 34 سنة. أنا ما شاء الله. إيه نعم. الله يطول بعمرك على الطالب. المهم على الطالب ده مايل الخط، قلت لا خلني أشوف زميلك ذاك كاتب على السطر ممتاز جميل. ينحدر قليلا. ينحدر. كتبت له بطل. المهم إنه راح وش كان على أبويه. إيه. قال أنا مزعل من مدير المدرسة. قلت خير إن شاء الله، كلموني بالتلفون. قال انه حط زميلي فلان بطل ممتاز وحط له ثلاث نجمات وانا حط لي بطل بس. قلت الخلل انه ما كتب على السطر وانا بشجعه. لانه صغير يعني، لان التاسيس مهم. الان بطل والمره الجايه اذا تقنت نعطيك النجوم. هم زعلني الحين. المهم جيت بالاول. ايوه بالاول. يوم جيت من الاسبوع الثاني ولا خطه زين يعني بطل ممتاز وحطه ثلاثة. قالت رئيس هذا يحبك. قلت بعد وانا احبك. اي جزاك الله. لانك كتبت على السطر. اي ما شاء الله. فبالابتدائي او مع التعليم تلقى مواقف حلوه. صحيح، وتكون فيها ايضا غرس لمبادئ عظيمه. صحيح صحيح صحيح صحيح. يحب المرء ان يرى فلذات اكباده لهم خدمه لهذا الدين ثم لهذا الوطن بلاد الحرمين الشريفين. لو تكلمنا هنا عن هذا المفهوم العظيم الذي تحاول أن تغرسه في نفوس أبنائك. صحيح صحيح. أول شيء حب الوطن من الإيمان. الله. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم لما طلعوه كفار قريش من مكة التفت عليها. نعم. قال أخرجني قومي منك وأنت أحب بقاع الأرض إلى قلبي. الله. اللي ما يحب بلده ما في خير. ما أطيبك من بلد. نعم صحيح. حب الوطن من الإيمان. أنا لما شوف سمعت بأي إذاعة ولا بجريد ولا حاج ولا شيء عن بلدي يجيني نشوة. أيوه فرحة. يجيني نشوة. ما شاء الله. شيء طبيعي. الحمد لله. شيء طبيعي. وهي يعني مأرز الرسالة المحمدية. نعم صحيح. ما هو أفيدة المسلمين. صحيح. وبلاد عظيمة جدا حقيقة، كلنا نتشرف بالانتساب. صحيح. نعم نعم. أمن وأمان وخيرات وأرزاق الحمد لله. وش تبي؟ أي والله يطلع الواحد يروح بابه مفتوح ويجي. طيب. أبا محمد أنت قائد تربوي ولديك هم كبير جدا في أمور التربية. قضية الآباء وموقفهم من غرس حب هذه البلاد، الدفاع عنها، دفاع مكتسباتها. صحيح. الدفاع عن مقدساتها. صحيح. عدم الإذعان والاستماع لأعداء الدين. صحيح. قنوات التواصل والجوالات وغير ذلك. أصلا ما يحقد على البلد اللي حاسد. حاقد. صحيح. ولا حنا بخير ونعمة وأمن وأمان. الحمد لله. بس العبرة ينظر للي حولنا بس. صحيح. ينظر للي حولنا، ما يحتاج يتعب نفسه. نحن حديقة وسط حرائق. حرائق. نعم نعم. الحمد لله. حنا في نعيم، والله في نعيم. نسأل الله عز وجل السلامة والأمن والأمان بلاد المسلمين. آمين. اللهم احفظها بحفظك العظيم. أيضا يعني نتمنى السلام للبلدان المسلمين. ما يحتاج. أيوة. شيء طبيعي. صحيح. كنت مدير وأتاك ولي أمر طالب، صار بينكم موقف أو نقاش؟ لا، موقف مع وكيل المدرسة. أي. يقول وين وكيل المدرسة بذبحه حب. يعني بيضربه ما هو بيضربه ليس الذبح الحسي لا نعم المعنوي. قلت خير إن شاء الله. قال إنه ضارب من ولدي. هذا كم سنة؟ والله قبل 40 سنة. أوه من ذاك الوقت يعني كان فيه اي طبعا ما في تفتح الان لا الان ما كل شيء. انا اذكر كانت مقوله لنا العظم ولكم اللحم. لا هذه انا ما ايدها. لا اقصد يعني نعم كانت هذه نظرياتهم كانت تنتشر تلك الايام. نعم نعم بس هذا شذ عن المألوف. التعليم تربيه وتعليم. جميل تربيه. وماذا قلت ماذا فعلت؟ قلت طال عمرك الوكيل موجود اي موجود معي بالاداره. نعم قلت اطلب ايش تبي لانه ضرب ولدي. قلت مالك هم رضاك عندي عندي والوكيل الوكيل هذا يا أنقره من المدرسة إيه؟ ولا أسوي له أي ينقل لإدارة التعليم. أنت الآن تحتوي أي احتويه إطفاء الغضب. نعم المهم قعد صبينه للشاهي واستانس. قال يا أستاذ عبد الله ترى الود ولك تغير 180 درجة. هو شف على سلوك. التلطيف صح تلطيف الوضع دائما الغضبان يجب أن تحاول نعم. أن ترضيه أن شيء طبيعي الغضب صحيح. الغضب يولد الغضب صحيح صحيح. ربما لو مثلا ذهبت قلت هناك الوكيل اذهب تفاهم ما لم يحمل الغضبان نعم صار مشكلة صحيح. جميل. أيضا كان لكم موقف في تحضير صلاة الفجر. كان في السابق يحضرون الأبناء. نعم كان يعدوننا اي سبحان الله العظيم بدون ورقة بدون شيء. بس لأن قلت كان قبل 60 عام الناس مترابطين مترابطين نعم. ويعرف جيران المسجد صحيح يعرف جيران المسجد. جميل. يعني كان أبوي الله يرحمه يأخذنا صغار والله صغار. أخوي اللي أصغر من كان عمره ما يجي 8 عمك علي ما يجي 8 سنين ما شاء الله يعني. والله أحيانا أمي ولا زوجة أبي ما قامت بدري وحمت لنا ماء حتى نتوضأ. نتوضأ أحيانا يعني من ماء بارد يجمد يدينا ورجلينا قبل السخانات ها؟ ما وين وين أقول نعمة الحمد لله الآن. والله العظيم الحين لما قعدت أتوضأ أقول يا ربي لك الحمد والفضل على فضلك علينا والله نعم والله نعم إيه نعم. ثم بعد ذلك تذهبون بعد نروح للمسجد إيه. على طول ساعة ما يسلم حوالي 3 دقائق فلان فلان فلان تفقد بس ممتازة تدري أنها ممتازة أيوة شجع. جميل. أنت لم تغب عن الدوام يوما واحدا. نعم حتى كان عندك عملية وما ذلك حضرت. أيوة كان عندي عملية أسنان والله يشوف والله أني حضرنا الطابور الصباح ما شاء الله وسويتها بعد الساعة 8 أي الصباح الاثنين الثلاثة جيت للمدرسة على أن عندي إجازة 15 يوم ما بني ذلنا المدرسة تضيع أو حاجة أو شيء بس ما عندي شيء يعني خليني يجبرني على أني أجلس. جميل. أروح لأن بسوي حاجة متعبة لا ما أترك الطابور قط. الحمد لله الحمد لله. يعني كان هناك وأيضا قضية البعض ربما يعتقد أن أكل المال الحرام هو في السرقة صحيح أو في الحرام حتى الذي لا يؤدي عمله على الوجه صحيح. المطلوب يأكل حرام ويجعل أبنائه أيضا يأكلون حرام. أنا بقول لك أنا وما أبرر نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. نعم الحمد لله رب العالمين الحمد لله فضل الله علي عظيم جدا اللهم لك الحمد. الحمد أنا بالسبعين نعم ما أحس بشيء يوجعني الحمد لله اللهم ولا حد يبي مني ولا أبي منه الحمد لله. والمسجد عندي خطوات ما شاء الله. والآن قال لي جاري قبل 30 سنة نعم أمك حية موجودة. قال أمك موجودة قلت إيه. قال دعاء هل توشرنا هالأرض إيه ما شاء الله والله الحمد ها دعاء شراء هالأرض جنب المسجد جنب المسجد وفعلا الحمد فعلا الحمد لله. تقعدت أنا قبل 20 سنة ما شاء الله تبارك من يوم تقعدت الحمد لله رب العالمين تكبيرة الإحرام لم توفتني قط ما شاء الله تبارك بالصف الأول الحمد لله هذا من نعم الله. بعضهم يقول وش بسوي لا تقعدت بالعكس تفرغ عبادة الله صلة الرحم فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فرغ نعم أنا أقول التقاعد نعمة حياة أخرى حياة يعني تحس بالحرية والسعادة إيه والله تحس والقرب من الله عز وجل. إيه والله الحمد لله. إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة الأستاذ عبد الله بن محمد بن عبد المحسن الفريح. كنا وإياكم في 3 حلقات ماضية نتحدث عن خبرات سنينه وعن أبرز المواقف الحياتية مع والديه ومع الميدان كذلك التعليمي. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. هذه تحياتي وتحيات كذلك منسق هذا اللقاء الأستاذ طارق الفريح ولمعده سلطان شكرة ولمسجله عثمان الجويبر. نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير مع ضيوف أخر في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرات السنين.